لأنهم يرون أن القصر في السفر واجب. طيب يا إخوان، إذا ذكرنا مفطرات إثباتا فمعناه ما سواها لا يفطر أبدا. إن شاء الله تعالى أول يوم من رمضان تأتي بالمبخرة في النهار، بخرنا لكم ما رجعنا. نعم. طيب ما رجعنا. أحسن. تمام. إذا استنشق غير يتبخر. هل كل متبخر يستنشق؟ ما لا تقول. الاستنشاق يصعد الدخان إلى الجوف، ولا بد أن نقول بهذا، لأننا لو لم نقل بهذا كان مشكلة. يأتي اللي يشرب الدخان يقول بشرب الدخان ما يفطر، أم تقول إن إذا استنشقت البخور ما يفطر؟ هو مزه يعني. أفهمت الآن؟ فرق بين البخور وعدم. نعم. فرق بينه وبين البخور يعني البخار الربو ما له جرم بين، ما هو ذلك انه شيء بارد جدا يلصق قبل ان يصل الى المعده في الشرايين من اجل فتح المسام الهوائيه، هذا يدخل الى الى الى الى, إلى المعده الدخان. عرض أحد العباد على الأطباء في مرض، كشفوا عليه قالوا هذا الرجل يكثر شرب الدخان، يكثر شرب الدخان، كل عروقه كلها دخان، وهو من العباد. أتدرون لماذا؟ لأنه يكثر البخور. وكان الأولون إذا تبخر الإنسان قال هكذا، ثم قام يستنشق الدخان لمدة غير وجيزة فيملأ الشرايين. قالوا هذا الرجل من أبعد الناس عن شرب الدخان، كيف هذا؟ أبدا إلا أن يشرب الدخان. ثم قالوا للأطباء الرجل لا يشرب الدخان لكن هذا دأبه في التطيب، ولهذا احذروا من أن تستنشق البخور لا في الصيام ولا في الفطر. نعم. الله أشكر عليك أنه ذكرنا المغذي، قلنا أنه ليس في معنى الأكل والشرب، لذلك قلنا ما يفطر. أسمعتم ما يقول؟ نعم. أسمعت ما يقول؟ هل أنا قلت هذا؟ نعم. ها؟ كلام ضد كلام. يلا يا عبد الله، كيف الإبر المغذية تفطر؟ لكن قلنا لو قال قائل إنها لا تفطر لأنه لا يحصل فيها لذة الأكل والشرب فأجبنا عن هذا، لكن ترى بعض الطلبة ينعس، فهمت؟ ويرى في المنام وهو ناعس أن المدرس يقول كذا وكذا، ولعلك منهم. الله واحد بلع حجرة. انتقلنا ولا انتقلت إلى ثاني؟ عشان الشيخ أنا قصد يعني قياس خاطئ. طيب. يعني لو إنسان بلع حجرة ما يحصل فائدة اللي بتحصل من الأكل والشرب، يعني لماذا ذكرنا أنه يفضل؟ ما يفطر هذا. إيه أسألك، ما أدري وش اللي عندك، يعني مشكلة. تفطر ولا لا؟ طيب وهو كذلك. وذكرنا أن الإبر المغذي مفطر. أنت يا أخي وأشير عليك إنك تأخذ شريط من موسى.

نعم يحيى. بينا أن الصوم في السفر أفضل لذاته. نعم. وما توجيه قوله عليه الصلاة والسلام ما لا يفتون. نعم. نعم يحب أن تؤثر رخصه كما يكره أن تؤثر عزاءه. نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر. نعم هذا. نعم نعم. تعود أنه يعبث بألم فيخرج الدم، فإذا خرج الدم ارتاح الألم الراس والألم قاسٍ عليك. سبحان الله. نعم شوف هو موجود شوف هذا الشيء. إيه. فهذا الدم الذي يخرج ليس دما كثيرا حتى يؤثر على الإنسان في الحجاب. إيه نعم. لكنه إذا خرج انتهى الألم. أما هذا بارك الله فيك، أما على المذهب فهو في حل، لو خرج منه ملء سطل لأن ذلك جيب يا فهد أجب، لأن هذا ليس بحجامة، وهم يقتصرون الحكم على حجامة فقط. وأما على ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وقال ما في ما كان في معنى الحجامة فله حكمها، فإذا كان الدم الذي يخرج يسيرا ولا يزيده إلا قوة فلا بأس به. نعم سليم. ينبغي يا شيخ للإنسان الذي له تقدير عند الناس وهو في السفر ومع الناس اللي محتاجين للفطر، يا شيخ انه هو يحب الصيام انه يفطر مراعاة للناس اللي معه. أحسنت. نعم يؤخذ من هذا الحديث ما ذكرت أنه إذا كان إنسان يحب الصوم في السفر ومعه أناس يعني يشق عليهم الصوم أن يفطر من أجله. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يؤخر صلاة العشاء؟ نعم. لا غلط غلط. أي يحب. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يؤخر من العشاء؟ أي نعم. إذن ألم تعلم إذا قلت كان ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب أن يؤخر العشاء؟ وش تقول؟ أقول نعم ولكن مراعاة الناس. زملائك الله يهديهم. شوف بارك الله فيك، إذا جاءت همزة الاستفهام مع النفي لا تقول نعم، قل بلى. فهمت؟ أعيد السؤال، ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يؤخر صلاة العشاء؟ تمام. ومع ذلك إذا رأهم اجتمعوا عجل. أين أمين قدم. وهذه مسألة كما تفضلت، إذا صار إنسان له يعني إمام في الناس متبوع ينبغي أن يراعي أحوال الناس، ينبغي أن يراعي أحوال الناس. نعم. ذكرنا أن الطائم في فطره استمر راح السؤال. أنا مريم الشريعة الإسلامية في سهولتها رخصت له بالفطر. نعم. الله أكبر. بالنسبة لأكلة السحور، سؤالي عن أكلة السحور. ها؟ أكلة السحور. نعم. بعض الناس إذا جاء يتسحرون يجتمعون و يضربون موعدا للسحور. نعم. هل هذا من فعل الصوفية يشابهون؟ يعني هو هلو يعني في البيت يقولنا نخلي السحور جميع. ليس لها اتفاق معين. والله أرى أن اجتماع الاتفاق على أن يجتمعوا على صوم يوم معين أن هذا ليس من عمل السلف ولا ينبغي أن يفعل، لأن هذا يفتح علينا باب الصوفية يقولون ما الفرق بين اجتماعنا نحن على التكبير والتسبيح واجتماعكم على الصيام؟ الكل عبادة. وهل هذا وارد عن السلف حتى تقولوا لنا سلف في ذلك؟ يقال مثلا من صام يوم الاثنين فلا بأس يكون أن يقول مثلا من كان منكم صائما فالفطور عند فلان، هذا لا بأس بدون اتفاق. نعم.